نيجي لترنيمة أنا مين وأنت مين، تقصد إيه أنت؟ تقصد مين؟ أنا إيه وأنت، أنا مين وأنت مين؟ شو هالقيمة اللي فينا؟ بعد ما مرقت في الاختبارات اللي خبرتك عليها والرب أظهر لي محبته، كان السؤال الوحيد اللي عبالي أنا مين يا رب قدام محبتك؟ فبخاطب أخويا الإنسان اللي مثلي طبعا، اللي نفسي أولا، بقول يا رب أنا مين يا رب وإنت مين يا أخويا الإنسان؟ شو هالقيمة اللي فينا؟ شو أنا، شو فيي بينحب لرب المجد بصورة عبد ينزل حتى يفدينا؟ يعني ما هو إلا حبه العظيم، يعني لأنه أنا عن نفسي عارف نفسي ما فيش حاجة فيها تستاهل الحب ده اللي بيحبني يا ربنا، بس هو بيحبني من غير ما أنا أقدم، هو بيحبني كما أنا، قبلني كما أنا، غفر لي كما أنا. فالترنيمة بس تساؤل، يعني تساؤل كم أنت عظيم يا رب في محبتك، يعني أنا مين قدام المحبة؟ رنمها معنا من فضلك. أنا مين وأنت مين؟ شو هالقيمة اللي فينا؟ أنا مين وأنت مين؟ شو هالقيمة اللي فينا؟ رب المجد صورة عبد ينزل حتى يفدينا. أنا مين وأنت مين؟ شو هالقيمة اللي فينا؟ رب المجد بصورة عبد ينزل حتى يفدينا. شكرا لك يا فادينا، مجدا لك يا فادينا، شكرا لك يا فادينا، مجدا لك يا فادينا. حب الإنسان واهتم في خلاصه أكيد، ودفع أغلى الأثمان، حررنا وكنا عبيد. الله أحب الإنسان واهتم في خلاصه أكيد، ودفع أغلى الأثمان، حررنا وكنا عبيد. هللويا هللويا لك يا فادينا، مجدا لك يا فادينا. رب المجد علينا جاد في كل نعمة غني، أخلى نفسه من الأمجاد ليشفع فيك وفي. رب المجد علينا جاد في كل نعمة غني، أخلى نفسه من الأمجاد ليشفع فيك وفي. مبارك اسمك. هللويا هللويا هللويا هللويا. شكرا لك يا فادينا، مجدا لك يا فادينا. ولما رفعوا عالصليب رفعنا وصرنا ولاده، صرنا شعبه هالحبيب نستنى في ميعاده. ولما رفعوا عالصليب رفعنا وصرنا ولاده، صرنا شعبه هالحبيب نستنى في ميعاده. شكرا لك يا فادينا، مجدا لك يا فادينا. أنا الخاطي وكل عيوبه، لكن ربي صالح في موته عني مصلوب، ضامن للسما رايح. أنا الخاطي وكل عيوبه، لكن ربي صالح في موته عني مصلوب ضامن للسما راي. هللويا هللويا هللويا هللويا. شكرا لك فدينا مجدا لك فدينا. أنا مين وأنت مين؟ شو هالقيم اللي فينا؟ رب المجد صورة عبد ينزل حتى يفدينا. أنا مين وأنت مين؟ شو هالقيم اللي فينا؟ رب المجد صورة عبد ينزل حتى يفدينا. شكرا لك فدينا مجدا لك فدينا. شكرا لك يا فادينا مجدا مجدا لك يا فادينا. أمين أمين. ربنا يباركك.